هدى. وطبعا يعني هو ذكر المصدر والمروزي هنا هو محمد بن نصر المروزي وليس المروزي الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي. ليس هو المروزي الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي، إنما هذا هو محمد بن نصر المروزي صاحب كتاب السنة، وهو في الحقيقة الكتاب ليس عندي، وكنت أود أن يكون عندي حتى يعني يتيسر لي أن أنظر في السند. فأنا طبعا هو يعني المحقق للكتاب ذكر الرواية إليه، فأنا يعني إن شاء الله يعني إن تيسر لي أن أنظر في الإسناد نتكلم عن صحته. وطبعا هو يعني جزاه الله خيرا بذل جهدا فيما يتعلق بالصحابة، فكان الأولى أن يتم الجهد حتى يخرج لنا هذا أيضا عن عمر بن عبد العزيز. وأنتم تعلمون أن عمر بن عبد العزيز من خيار التابعين، ويعني كلامه أيضا يعني مليء بالحكم والدرر العزيزة النفيسة، فلا يجوز أيضا أن نقول قال عمر بن عبد العزيز إلا بعد أن نتأكد من صحة السند إليه. طبعا يعني الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يعني قديما كان السلف يعني إذا تكلم أحد أمامهم بكلام يقولون له من أين جئت بهذا الكلام، أما الآن فالله مستعان، يعني المسألة حدث ولا حرج، كل يتكلم بما يشاء وينسب ما يشاء إلى من يشاء، فحتى صار الأمر تينا وليس دينا. قال وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله، وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. يعني الذي لا يكتفي بما كان عليه السلف كأنه يقول هذا لا يكفيني، أما أنا فأنا آتي بشيء آخر، فهو بهذا يتهم صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم بأنه كتم شيئا من الوحي وحجب عن الأمة شيئا ينفعهم في دينهم، وإلا لو كان خيرا لبلغهم صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله عجيب والله، هؤلاء الناس ارتكبوا أمورا عظيمة من جهة العقل، وأنت ترد عليهم ردا يسيرا وميسورا أيضا من جهة العقل بكلمة سهلة ويسيرة جدا. يا هذا، يا من جئت بهذا الشيء الذي لم يكن عليه سلفنا الصالح وتقول بأنه من الدين، نقول هل هذا الشيء علمه سلفنا الصالح أم جهلوه؟ فإن قال علموه نقول له هل بلغوه أم كتموه؟ فإن قال بلغوه نقول له فأين بلغوه؟ ائتنا بالمصدر الذي بلغونا يعني بهذا الكلام من خلاله. فإن قال لا لم يبلغوه نقول إذن لم يبق إلا أن يكونوا قد كتموه، وهل هذا يليق بالصحابة؟ هل هذا يليق بالصحابة؟ لا يليق بالصحابة أبدا أن يكونوا قد كتموا شيئا حملهم الله عز وجل أمانته، لأنهم يعني لأنهم بمثابة المستأمن على ذلك الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا بد أن نوقف كل متكلم في دين الله من أين جئت بهذا الكلام، هل كان عليه السلف أو لا؟ فإن كان عليه السلف كنا على العين وعلى الرأس، فإن وجدنا أنه لم يكن مما يعرفه السلف رددناه على قائله، ويكفينا ما كان عليه سلفنا الصالح، ففيما كانوا عليه الغنية والكفاية. وبهذا القدر إن شاء الله اكتفي، والأخ يقول يعني أرجو من أن تقرأ المتن من بدايته إلى ما توقفت في الشرح، وأنا بدأت فعلا، يعني أنا أعدت الكلام من بدايته، أنا يعني بدأنا ب يعني حمده لله تعالى، وهذه بداية أصل الكتاب يعني. لا يا أخي، لا هو الكلام السابق هذا كله من عمل المحرر، كلام السابق هذا من عمل المحرر. إنما أرض الكلاب هو من بلاد الحمد. أنا بنشر من بلاد كتاب يعني البرداري